السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع باب لطيف جدا من الأبواب اللي ذكرها الإمام العالم الرباني الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد، باب جميل جدا يعني فعلا، يعني تستشعر كده فعلا في بجمال الدين، وتستشعر فيه برضو قد إيه الدين ده كان عظيم قوي يعني، وتستشعر برضو فيه إن هذا الدين لم يترك صغيرة ولا كبيرة في حياتنا إلا وذكر لها حكما وذكر لها نصا، تستشعر فيه كده بالذوق وبالأدب، تستشعر فيه فعلا. أنا وأنا بحضر النهاردة الفصل الجديد أو الباب الجديد معاكم النهاردة كنت مبسوط جدا بصراحة، يعني كنت سعيد يعني. باب الأسماء، احنا بنقول دايما باب الأسماء فهو معروف ان هو بيطلق على ايه؟ أسماء الله الحسنى. لا، الباب الأسماء بتاعتنا احنا، احنا كبشر، باب الأسماء، وتشوف عظمة الدين في اختيار الاسم والكلام ده. بص احبابي، الاسم من البداية هو عنوان المسمى ودليل عليه، الاسم عالم على غيره، الاسم بالنسبة للإنسان زينة وكمال، الاسم بالنسبة لنا كمسلمين بيعبر عن الهوية، الاسم معيار دقيق للإنسان، وكم من إنسان كان له من اسمه نصيب. لذا كان دايما ديننا الحنيف بيخلينا نحن دايما نختار الأسماء الطيبة، الأسماء الحسنة. الإمام النووردي رحمة الله عليه بيقول في شأن الأداب المتعلقة بالإنسان إذا رزقه الله الولد، فيقول: فإن ولد له مولود فإن من أول كراماته وبره به أن يحله باسم حسن ويكنيه بكنية لطيفة شريفة، فإن للإسم الحسن موقعا في قلوب الناس. يعني شوفوا سبحان الله، يعني ديننا وصل لحد إيه. تاني بيقول إيه: فإن ولد له مولود فإن من أول كراماته وبره به، بر الأب بالولد، أن يحله باسم حسن ويكنيه بكنية لطيفة شريفة، فإن للإسم الحسن موقعا في قلوب الناس. تخيل في يوم من الأيام اسمك ايه، فتقول له انا اسمي جميل، ما شاء الله يومنا النهارده زي الفل. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه لما جاءه سهيل بن عمرو، ام النبي قال ايه؟ سهل امركم. شوفوا الاسم الحسن ازاي بينزل منزل جميل في نفوس الناس. لذا اهتم هذا الدين حتى بتسميه المولود. يقول الامام سفيان الثوري رحمه الله عليه: حق الولد على الوالد ان يحسن اسمه، حق الولد على الوالد، حق الابن على الأب أن يحسن اسمه. فالاسم من الأمور المهمة جدا، أيضا من الأمور اللي بتعبر على هوية الأمة. أنا عن نفسي حزين جدا والله لو في يوم من الأيام عندنا هنا في المنصورة أجي مثلا كده من أول المحافظة لحد آخر المشاية وتلاقي كل أسماء المحلات أسماء أجنبي. يا جماعة ده شيء، إحنا مسلمين، إحنا عرب، لغتنا عربية، ما أجمل إن إحنا نسمي محلاتنا بأسماء طيبة، بأسماء حسنة، بأسماء كده تبعث كده على يعني تقع في نفوس الناس موقع جميل. ما أجمل كده أن احنا نسمي أولادنا بأسماء، مش يسمي ابنه بأسماء والعياذ بالله، أول ما تشوفها كده يعني نسأل الله السلامة. الأسماء عندنا بتنقسم إلى أربع أقسام، الأسماء عندنا بتنقسم إلى أربع أقسام: النوع المباح، والنوع المستحب، والنوع المكروه، والنوع الحرام. أربع أنواع للأسماء عندنا في ديننا، وده تقسيم جميل من أروع ما قرأت في مسألة التقسيم. نبدأ أولا بالأسماء المستحبة. فالأسماء المستحبة أولا هو ما حمد وعبد، وعلى فكرة هو باللفظ ده ضعيف، يعني لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير الأسماء إلى الله ما حبد وعبد، ولكن أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن، كما ثبت. الشيخ ذكر باب جميل جدا فبيقول إيه: باب أحب الأسماء إلى الله، باب أحب الأسماء إلى الله. وذكر في حديث أبي وهب وكانت له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. هنا النبي وضح لنا شوية أسماء كده، فقال لنا أولا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ده اللي احنا ماشيين بس معاه الأول. فأحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى هو ما كان فيه ذكر العبودية لله سبحانه وتعالى، عبد الرحمن، عبد الله، عبد الكريم، عبد المحسن وغيرها من الأسماء. قال الإمام البهوتي رحمة الله عليه: وكل ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى من الأسماء فهو حسن. أي شيء ينسب إلى الله عز وجل فهو حسن. عبد الكريم، عبد اللطيف، عبد الحميد، كل هذه أسماء حسنة. ومن الأسماء أيضا التي استحبها علماؤنا هي ما كانت منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي محمدت أحمد ومحمد ومحمود وغيرها من الأسماء. فهذه أسماء كلها مستحبة. يبقى إذن أحب الأسماء عند الله سبحانه وتعالى عبد الله عبد الرحمن، وكل ما نسب إلى الله عز وجل فهو من أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ما حمدت أحمد محمد محمود. الأمر الثالث وهي أسماء الأنبياء، لذا ذكر الشيخ رحمة الله عليه باب كامل، فقال باب أسماء الأنبياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. تسموا باسمي أي اسم محمد صلى الله عليه وسلم. وتعرفين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد والحاشر والماحي والعاقب. فتسموا باسمي محمد أو أحمد أو محمود أو غيرها. كذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا حديث التسمو بأسماء الأنبياء: يوسف، إبراهيم، إسحاق، يعقوب. نقطة بس مهمة جدا برضو عشان ناخد بالنا، إن بعض الناس لما بيقولوا تسموا باسمي فبيظنوا إن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه، أو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ياسين. طه وياسين ليست أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طه زي قاف صاد ألف لام ميم راء ألف لام ميم كاف هاي عين صاد، كل دي بنسميها أحرف مقطعة. فلم يثبت لا في كتاب ولا في سنة إن ياسين من أسماء النبي أو طه من أسماء النبي، كل دي من الأحرف المقطعة زي صاد زي قاف زي طاصين ميم زي طاصين زي ألف لام ميم ألف لام راء وغيرها من الأحرف المقطعة. دي بس فائدة سريعة كده عايزين تكون معنا. يبقى إذن الأسماء المستحبة: واحد، ما عبد، اثنين، ما حمد، ثلاثة، أسماء الأنبياء، أربعة، الأسماء اللي فيها بشارة، الأسماء اللي تحمل معنى جميل، ما تحمل معنى التفاؤل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبردتم إلينا بريدا، يعني لو بعتوا حد لينا حامل بريد. النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا بيبعت، مثلا بعث معاذ اليمن، بعث مصعب بن عمير المدينة، فالنبي كان بيقولهم لو بعتوا لي حد يحمل البريد منكم إلي: إذا أبردتم إلينا بريدا فبعثوه حسن الوجه حسن الاسم. وده عشان كده بنقول يا جماعة يا ريت السفرة بتوعنا يكون أسماءهم حسنة، وجوههم حسنة. باعت حد الراجل، يعني مثلا الراجل اللي بيجي لنا عشان ياخد فاتورة البريد ده، فاتورة الكهرباء، يكون اسمه حسن. يبقى إذن النوع الأول من أنواع الأسماء اللي ورد عندنا في شرح الأسماء المستحبة ملخصة: ما عبد، ما حمد، ما أسماء الأنبياء، ما فيه تفاؤل أو فأل حسن للناس. النوع الثاني من الأسماء وهي الأسماء المكروهة، والأسماء المكروهة هي التي بتبقى مكروهة لعدة أمور: إما أن هي تحمل معنى غير مرغوب فيه دينيا، أو تحمل لفظا سيئا، أو لفظ اجتماعي سيء، أو تحمل معنى السب، أو يكون فيها تزكية الأمر. خمس أمور. واحد، أن هي تحمل معنى غير مرغوب فيه دينيا. مثال على ذلك الشيخ ذكر باب تحويل اسم عاصية، عاصية يعني تحصر ربنا سبحانه وتعالى، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته هذه المرأة اللي كان اسمها عاصية سماها نبي جميلة، لأن لفظة عاصية ده لفظ يرد شرعيا، يرد دينيا. كذلك أيضا الإمام البخاري رحمة الله عليه قال باب العاصي، العاص زي عمرو بن العاص مثلا. عن عبد الله بن مطيع قال: سمعت مطيعا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة. فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاص فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. النبي لقى واحد اسمه العاص فسماه مطيعا. يبقى الاسم إمتى يكون مكروه؟ لو كان يحمل معنى دينيا غير مقبول، يحمل معنى دينيا غير مقبول، أو يكون اللفظ بتاعه يحمل على التشاؤم أو يحمل على معنى خبيث لا تحبه النفس. مثال على ذلك مثلا ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه في باب، قال باب شهاب. تعرفين الشهاب يعني نار، نار تحرق. فعن عائشة رضي الله عنها ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له شهاب، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت هشام، أنت مش شهاب، أنت مش نار، ولكن أنت هشام. كذلك أيضا ذكر الشيخ حديث آخر فقال عن بشير بن نهيك رضي الله عنه قال أو نهيك كما ضبطه البعض، أتى النبي أنه أتى قال أتى النبي أتى النبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما اسمك؟ قال زحم. تعرفين زحم دي اللي هي إيه؟ الزحام والتداخل والتقاتل والتدافع. فقال اسمي زحم. فقال بل أنت بشير. فقال بل أنت بشير. الزحام معنى غير مقبول شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه رده؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يقال له حزن، يقال له حزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست بحزن، لست بحزن، بل أنت، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سهل، الحزن الصعب الشديد. الحديث رواه سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده، وجده ده هو اللي كان اسمه حزن، اللي هو قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه المسيب بن حزن. فالحزن ده النبي يقول له أنت مش حزن، أنت سهل. فقال والله ما كان لي أن أغير اسما سمانيه به أبي. صح، ده كان لسه في بداية إسلامه، فرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد المسيب رحمة الله عليه حفيده بقى، فما زالت فينا الحزون بعد الشدة والعنف، ما زالت فينا إلى يومنا هذا، طبعا لأنه في يوم من الأيام رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون معناها يعني اجتماعيا مش ظريف. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أتى المدينة واسمها إيه؟ واسمها يثرب. النبي أتى المدينة واسمها يثرب، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة أو الطيبة. كذلك أيضا أو يكون الاسم المكروه ده يحمل معنى السب، العبيط، البغل، مش عارف إيه. لا لا لا، ده ما ينفعش، لأن الاسم ده معنى والعياذ بالله فيه سب أو شتيمة. طبعا العائلات اللي سميت بهذه الأسماء طبعا يعني أنا أدعوها من باب السنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الاسم، أن يغير هذا الاسم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير هذه الأسماء. ما تسميش ابنك مثلا إيه البغل أو الحمار أو العبيط، أو يسمي اسمه مثلا إيه أي اسم يحمل شتيمة، لأن ده أولا هيؤدي أنه يحمل على السب ويحمل على الشتيمة. كذلك أيضا هيكون فيه سخرية واستهزاء، وده أمر نهانا ربنا عز وجل عنه، لا يسخر قوم من قوم. كذلك أيضا من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في باب التسمية اللي هي المكروهة بقى، هو ما يحمل معنى التزكية للنفس. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم جويرية كان اسمها برة، فسماها النبي جويرية، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية. يبقى الاسم المكروه إما يكون مكروه لمعنى ديني، مكروه لمعنى لفظي، مكروه لمعنى اجتماعي، مكروه لأنه يحمل سب أو سخرية أو استهزاء، مكروه لما فيه من معاني التزكية. أما النوع الثالث من الأسماء بعد المستحب والمكروه هي الأسماء المحرمة، هي الأسماء المحرمة. إيه الأسماء المحرمة؟ اسم أولا فيه العبودية لغير الله، كما يصنع مثلا الشيعة يقولون عبد الحسين أو عبد الحسن أو عبد الباقر أو عبد الصادق، دي كلها أسماء محرمة شرعا لأن فيها العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، لا تجوز هذه الأسماء. أو زي ما احنا عندنا كأهل سنة بعض الناس يسمي عبد النبي أو عبد الرسول، ده لا يجوز شرعا، ده لا يجوز شرعا. إنما ليه؟ لأن في نسب العبودية لغير الله، والعبودية إنما تكون لله سبحانه وتعالى. طيب حد ممكن يقول لي طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، أقول لك أصلا هو الحديث على سبيل الذم، والحديث هنا ليس على سبيل التسمية، وإنما على سبيل الوصف والحال، على سبيل الوصف والحال. كذلك أيضا من الأسماء المحرمة ما كان اسما خالصا لله، المهيمن، سمى نفسه واحد سمى ابن المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، هذه أسماء لله عز وجل لا تطلق على أحد، وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، لأن الإلحاد في أسماء الله عز وجل يدبب في العقيدة الإلحاد في أسماء الله عز وجل على أحوال. الحالة الأولى إن الإلحاد ده إنما يكون بتسمية الخلق بأسماء الله عز وجل، كما كانت قريش تصنع، سمت اللات من الله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان، فأخذت أسماء الله فجعلتها في البشر، فده طبعا لا يجوز طبعا. الأمر الثاني الأسماء المحرمة أيضا في هذا الباب في متعلق بأسماء الله الحسنى أو في الإلحاد في أسماء الله، إن أنا أسمي ربنا باسم لم يرد أصلا في كتاب ولا في سنة، كما يقول المعتزلة العلة الفاعلة، أو كما يقول النصارى الآب. فكذلك أيضا من الأسماء المحرمة عندنا إن أنت تسمي ولدك باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. من الأسماء أيضا المحرمة عندنا شرعا هي الأسماء التي لا تتوافق مع العقيدة، أن يسمي ولده اسم يخالف العقيدة، ولها صور كثيرة جدا ذكرنا بعضها الآن. أما بقى الأسماء المستحبة، الأسماء بقى المباحة، وده آخر نوع معانا من الأسماء، الأسماء بقى المباحة، الأسماء الجائزة، وده اللي هو بقى إيه، بيرجع بقى لعادة الناس والعرف الناس والطبيعة الحياة اللي الناس يعيشون فيها، فهذه أسماء طبعا موجودة ولا بأس بها على سبيل المباح ما لم يكن فيها محظور من المحاذير إحنا ذكرناه الآن. الشيخ اتكلم برضو على في باب الأسماء إن مسألة الدلع في الأسماء، وطبعا احنا عندنا في هذا الباب حديث كثيرة جدا، منها مثلا حديث ذكر الشيخ باب من دعا آخر بتصغير اسمه، باب من دعا آخر بتصغير اسمه، وذكر في حديث طلق بن حبيب قال كنت أشد الناس تكذيبا بشفاعة فسألت جابرا فقال يا طليق سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعد دخول. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بأذن أنس ويقول له يا أنيس ويقول له يا ذا الأذنين. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم باب، الشيخ ذكر باب جديد مش بالتصغير بقى، قال باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا. وذكر فيه طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدة عائشة، مدعبة النبي لعائشة، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، برضو الاختصار في الاسم. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول يا جماعة أنا عايزكم تتسموا ببعض الأسماء، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأصدق الأسماء حارث وهمام. كذلك أيضا من الأمور اللي النبي صلى الله عليه وسلم أو الشيخ ذكرها في هذا الباب مسألة الكنية، بعد ما تكلم عن الأسماء وقال برضو من السنن الجميلة أول الشيخ ذكرها، قال يا جماعة حاولوا دايما أن الإنسان لما تيجوا تنادوه ندوب أحب الأسماء إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حدثني جدي حنظلة ابن حذيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كنى. واحد مثلا مكنى بعدة كنى، دور على أحسن كنية ونادي بيها، ودي من الحاجات اللي بتجلب للناس المحبة والتآلف بينهم وبين بعض. كان يحب أن يدعى الرجل بأحب أسمائه. في باب الأسماء أيضا يا جماعة من مشهور قوي على ألسنة الناس أن أنت لما تيجي تدعي بفلان فتقول أمك اسمها إيه، فعشان لما تيجي تدعي له تقول له أمك فلان ابن فلانة. والأسف في بعض القرى وبعض الأرياف حيث ينتشر الجهل عند الناس بتيجي حاجة اسمها التلقين، يقول لك بعد الميت يموت وتحط في القبر يقوم قايله ايه، قل يا فلان يا ابن فلانة كذا كذا كذا كذا كذا، كل ما كنت تقول في لا إله إلا الله. طبعا هو لم يثبت أي دليل عندنا في الشرع أن الإنسان بينادى عليه باسم أمه، وإنما كل الأدلة عندنا أن الإنسان ينادى عليه باسمه واسم أبيه، فيقال روح من هذه فيقال فلان ابن فلان، كما ثبت طبعا في حديث خروج الروح الطويل المعروف، فينادى على الإنسان باسم أبيه ليس باسم أمه. كذلك أيضا الشيخ تكلم على مسألة الكنى، ودي طبعا من الحاجات الغيبة عندنا، فذكر باب ما يكن، هل يكن المشرك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو الحق كان أبو جهل فسماه أبو جهل كان ناب أبو جهل كان نابي أبي جهل. وربنا عز وجل كان عن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعل له كنية وذكرها في القرآن وهي تبت يدا أبي لهب تبت يدا أبي لهب. فالمشرك إنما قد يكن بكنية تتناسب مع فعله وحاله. كذلك أيضا من في باب الكنية الشيخ باب الكنية للصبي. بعض الناس يظن أن أبو فلان لازم يكون خلف، لا، وممكن يكون الصبي الصغير تكون له كنية. كما ثبت أن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير وكان له نغر يلعب به نغر عصفور فمات، فدخل النبي فرآه حزينا فقال ما شأنه؟ قيل له مات نغره، فأخذ النبي يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان طفلا صغيرا. وقال الكنية لمن قبل أن يولد له. الشيخ ذكر باب الكنية قبل أن يولد له عن إبراهيم أن عبد الله كن علقمة عبد الله بن مسعود كن علقمة أبا شبل ولم يولد له. وعن علقمة قال كناني عبد الله قبل أن يولد لي. كذلك أيضا الكنية دي ما بتكونش للرجال بس، بتكون برضو للنساء أيضا، كنية للنساء أيضا. بعض الناس بيتحرج أنه بيذكر اسم زوجته قدام الناس، فلا بأس أبدا أن يكني زوجته باسم ولدها وإن لم يكن لها ولد أيضا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنيت نساءك فكنني. طبعا تعرفين سيدة عائشة لم يولد لها. فقالت يا رسول الله كنيت نساءك فكنني، فقال تكني بابن أختك عبد الله. فطبعا الكنية المشهورة لسيدة عائشة رضي الله عنها أم عبد الله، أم عبد الله. وفي رواية اكتني بابنك، لأنه طبعا يطلق على ابن الأخت ابن، يعني عبد الله بن الزبير. فكانت عائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله. وفي بعض الأوقات ممكن الإنسان يكنى مش باسمه ولكن باسم حال هو كان عليه، باسم حال كان هو عليه. وطبعا أبرز من لقب في التاريخ بحال كان عليه هو سيدنا علي رضي الله عنه. فلم يكنى، يعني طبعا كان كنيته أبو الحسن أو أبو الحسين، ولكن الكنية اللي النبي صلى الله عليه وسلم اشتهرت عن أبي عن علي رضي الله عنه من لسان النبي صلى الله عليه وسلم أبو تراب، دي كنية النبي العلي بالنسبة للحال الذي كان عليه. وكانت على فكرة من أحب الكنى لعلي، يعني علي أحب الكنى له أبو تراب مش أبو الحسن أو أبو الحسين، لأن دي كانت تسمية النبي له أو تكنية النبي له. فعن سهل بن سعد قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان لا يفرح أن يدعى بها، وما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب علي يوما فاطمة فخرج فضجع في المسجد فضجع إلى المسجد، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فقيل هذا مضجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب اجلس أبا تراب. فهذه أيضا من المعاني الجميلة اللطيفة اللي الشيخ ما شاء الله لا قوة بالله ذكرها لنا في هذا الكتاب، وهي من الحاجات الجميلة جدا، المعاني اللطيفة اللي الشيخ ذكرها. ثم بعد ذلك ذكر لنا الشيخ بعد ما يتعلق بالأسماء ما يتعلق بمسألة الشعر وحكم الشعر. فالشعر طبعا الناس اختلفت فيه كتير جدا، هل الشعر حلال ولا حرام، مقبول ولا ممنوع، مقبول ولا مرفوض. وطبعا اللي بيبيح مطلقا ده كلامه غلط، واللي بيحرم مطلقا ده كلامه غلط، ولكن هو مباح في أحوال وحرام في أحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات أثنى على الشعر، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة، إن من الشعر حكمة. وثبت أيضا عن الأسود بن السريع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني مدحت ربي بمحامد، أي شعرا، فقال أما إن ربك يحب المحامد، وفي رواية يحب الحمد. فهذه الأدلة تدل أن الشعر ممكن مقبول، بل ممكن يكون الشعر في بعض الأوقات واجب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة شعراء النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا ينافحون ويدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشعر في هذا الزمن كان سلاحا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن شعرك أقوى عليه من رمي النبل، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم منبره، جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت يصعد على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، وكان يقول إن روح القدس يعني يؤيدك ان روح القدس يؤيدك ما نفحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فممكن في بعض اوقات الشعر يستخدم في الحكم، نحن نلقي الشعر على سبيل الحكمة يلقى على الناس. ممكن الشعر في بعض الأوقات يكون باب من أبواب الدفاع عن الإسلام والمسلمين. ممكن يكون الشعر في بعض الأوقات باب من أبواب ترقيق قلوب الناس والحث على الأعمال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصحابة يحفرون الخندق أو هم يبنون المسجد، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار المهاجرة، وهم يردون عليه ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وكانوا يقولون ويحفرون الخندق اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. ومن الشعر أيضا ما يكون في معنى ترقيق القلب والارتباط بالله سبحانه وتعالى، كما في صحيح مسلم من حديث الشريد بن عمرو أنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معك من شعر أمية بن أبي صلت شيئا؟ قلت بلى يا رسول الله، قال فأنشدته 100 بيت، ثم قال هيه قول كمان، فأنشدته 100 أخرى، ثم 100 ثالثة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يسلم في شعره. ومن الشعر أيضا الشعر اللي اتخذ علماءنا بعد ذلك في في في في سرد العلوم الشرعية، منظومات في الفقه، منظومات في العقية، منظومات في في في في في التجويد، فهذا الشعر نقول عليه حرام؟ لا طبعا، شعر حلال لا بأس به أبدا. ولكن من الشعر ما يكون حراما إذا كانت كلماته والعياذ بالله سيئة، كلمات قبيحة أو كلمات تخالف العقيدة، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على فتيات من الأنصار فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وهن يغنين قالت الفتيات وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا هذا وقولوا ما كنتم تقولون، وكانوا بيغنوا بشعر يوم بعاث يوم الحرب بشعر الحماسة، فلما وصلوا للحاجة الحرام وفينا نبي يعلم ما في غدي قال لا يعلم ما في غد إلا الله. فالشعر ممكن يكون حرام إذا كان فيه مخالفة عقدية، أو إذا كان الشعر والعياذ بالله قبيح بذيء الكلمات، بذيء الكلمات كما نرى الآن في الأغاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر بمنزلة الكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. ومن الشعر والعياذ بالله ما يكون مذموما مش لذاته ولكن لغيره، بمعنى الكلمات محمودة ولكن إنسان عمال يحفظ شعر يحفظ يحفظ عنده أشعار قد كده مليان شعر والعياذ بالله، ملئ قلبه شعرا واهتمامه بالشعر أكثر من اهتمامه بالقرآن، اهتمامه بالشعر أكثر من اهتمامه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا الشيخ ذكر ما كره من كره الغالب من كره الغالب عليه الشعر، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا صديد يعني خير له من أن يمتلئ شعرا. قال ابن عباس والشعراء يتبعهم الغابون إلى آخر الحديث. كذلك أيضا من الأشعار المحرمة أيضا ما يكون فيه هجاء للناس وشتيمة للناس، وشعر الهجاء شعر معروف في الأدب العربي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها، يهجو القبيلة من أسرها، واحد شغلانته كلها الهجاء يقعد يهجو الناس ويشتم في الناس وغير ذلك. كذلك أيضا قد يكون الشعر محرما لغيره، وذلك إذا كانت الأشعار الدنيوية تنشد في البيت تنشد في المسجد، أو أشعار لا علاقة لها بالدين تنشد في المسجد، وهذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يبقى الشعر عندنا حكم باختصار هو حكم بنزلة الكلام، فحسن وحسن وقبيح وقبيح. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.